سيد القافلة تبع سيدنا عبد الله المبارك والقافلة مشى معاه. سيدنا عبد الله المبارك طبعا ما سمعش منه حاجة، جاء عند حدود الحرم قال لي يا هذا إما أن تسلم وتقول لا إله إلا الله، وإما إن رأيناك في الحرم أنكرنا عليك، لأن هذا المكان لا يجوز دخوله لغير المسلم. يعني بدل ما يقول له هنضربك مثلا أو نطردك، قال له أنكرنا عليك. فدخلوا هم الحرم حدود الحرم وتركوه خارج الحرم، خارج ايه؟ أرض الحرم، لأن الحرم طبعا مش المسجد الحرام، لا ده قبل الحرم المسافات، يعني أحيانا 10 كيلو، أحيانا 16 كيلو، أحيانا 24 كيلو، على حسب ايه الاتجاهات. فتركوه على حدود الحرم ودخلوا. فالرجل طبعا ايه دخل متخفيا، تقول يعني ايه لبس ملابس الاحرام، قال او لبس ملابس الاحرام علشان محدش هيرضى يدخله الا بهذا، او هيشك فيه يقول له انت مسلم او غير مسلم. فهو طبعا ايه لبس ملابس الاحرام ودخل متخفيا. فرآه سيدنا عبد الله المبارك في الطواف يطوف، قال له أنت فلان؟ قال نعم. عرف شكله واسمه. قال له ما الذي أدخلك الحرم؟ ما الذي أدخلك الحرم؟ قال دخلت متخفيا بملابس الإحرام. قال فلما وقع نظري على الكعبة لم أجد في شعرة تحن إلى الشرك، يعني إيه؟ قلبي وحد، يعني قال لا إله إلا الله، يعني زي ما تقول إيه حب الصنم اللي كان بيعبده وعامله إله ذهب عنه ونور قلبه إيه توحيد الله تبارك لما وقع بصره على الكعبة. قال فأنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سيدنا عبد الله المبارك كريم جدا، حتى أنه كان يجمع الأموال من تلاميذه ويكتب يأخذ إيه من كل واحد السرة بتاعته ويكتب على هسمه، ولما هاتب ايه زي الجمعية يعني هاتب. لا ده هو من كرمه، هو بيصرف من عنده، يعني كان ينفق على ينفق ماله، يعني كان تاجرا ينفق ماله على الجهة، يجاهد عاما ويحج عاما وينفق على من يحج معه، ياخذ السرر وينفق هو، يوهمهم ان هو بينفق من السرة من السرة ازاي عشان هم يشرب. بعد ما يرجع يدي كل واحد سرته على هسمه رضي الله عنه. فهو راح عامل سرة للرجل، قال له خذ هذه النفقة استعن بها، ده الشاهد يعني استعن بها على ما انت فيه. فراح جاي لسيدنا عبد الله المبارك ايه قال له كان يرزقني وأنا أعبد غيره، فكيف بعد أن عرفته؟ كان يرزقني وأنا أعبد غيره، تبعد الصنم وهو يرزقني، فكيف بعد أن عرفته؟ عايز يقول يعني فإن احتجت إلى شيء سألته، إنما أنا المخلوق ده مش عايز، أنا مش عايز أخذ حاجة من المخلوق، لأن هو يعني زي ما تقول تعلم هو اليقين، هو تعلم اليقين من أيام الشرك لما كان بيعبد الصنم ويرزقه الله سبحانه الحليم الذي لا يعجز سبحانه وتعالى. فلما أسلم من باب أولى طبعا إيه ده الرزق هيزيد كمان،